الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلوات الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله. فاز من اعتصم بحبلكم وامن من لجأ إلى حصنكم، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قد عهدت الربوع وهي ربيع، أين لا أين أنتها المجموع؟ لا تقل شمل النوى صدعته، إنما شمل صبري المصدوع. لم يرعني نأي الخليط ولكن من جوى الطف راعني، ما يروع قد عذلت الجزوع وهو صبور، وعذرت الصبور وهو جزوع. عجبا للعيون لم تغد بيضا لمصاب، تحمر منه الدموع وأسى شابت الليالي عليه وهو للحشر. في القلوب رضيع أي يوم بشفرة البل فيه عاد أنف الإسلام وهو جديع. يوم صكت بالطف هاشم وجه الموت، فالموت من لقاها مروع، سد فيهم ثغر المنية شهم لثنايا الثغر المخوف. طلوع طمعت أن تشومه القوم ضيما، فأبى الله والحسام الصنيع. كيف يلوي على الدنية جيدا لسوى الله ما لواه الخضوع؟ وبه يرجع الحفاظ لصدر ضاقت الأرض وهي فيه تضيع، فأبى أن يعيش إلا عزيزا، أو تجلى الكفاح وهو صريع. فتلقى الجموع فردا، ولكن كل عضو في الروع منه جموع. بأبي كالئا على الطف خدرا، وفي شفرة الحسام مني. قطعوا بعده عراه، ويا حبل وريد الإسلام، ويا حبل وريد الإسلام أنت القطيع. إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، اشدد بي أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. فيما تقدم من الباح قلنا بأن من مقومات عملية التغيير الإصلاحي الاجتماعي التي جاء بها الأنبياء صلوات الله عليهم وجود وزير إلى جانب رئيس عملية التغيير، وتلك سنة الله تعالى في أنبيائه. وقد سأل موسى عليه السلام من ربه تعالى وزيرا له في مهمته، وطلب أن يكون أخاه هارون، فأجابه تعالى بقوله: ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. وهذا المعنى إلى جانبه معنى آخر، وهو قوله: وأشركه في أمري. الإشراك في الأمر ماذا يعني؟ نلاحظ أن موسى عليه السلام أضاف الأمر إلى نفسه ليفيد الاختصاص. افتحوا أذهانكم جيدا، بأي معنى؟ موسى لم يقل وأشركه في الأمر، قال وأشركه في أمري. أمري يعني عبارة عن الصلاحيات المختصة بي، لم يقل الأمر، قال أمري. وما هي الصلاحيات التي كان يتمتع بها موسى عليه السلام؟ هذا في الحقيقة يستدعينا المرور بمقامات الرسل صلوات الله عليهم. للرسل مقامات في مقام الوظيفة. أولا، مقام التلقي عن الله سبحانه وتعالى. الرسول وهو يتلقى الوحي عن الله يوصف بأنه نبي، لأن النبوة مأخوذة من التنبؤ والإنباء، فباعتبار إنباء السماء له، إنباء الله له، يعبر عنه بأنه نبي. بلحاظ هذه الوظيفة اشتق معنى النبوة. والدور الثاني أو المقام الثاني هو عبارة عن مقام التبليغ للناس برسالة الله تعالى، فباعتباره مبلغا عن الله لعباد الله وسفيرا عن الله تعالى إلى خلقه يعبر عنه بأنه رسول. فالنبوة ناظرة إلى التلقي وحيا عن الله، والرسالة ناظرة إلى تبليغ رسالة الله. المقام الثالث هو عبارة عن مقام الولاية العامة. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه. مقام الطاعة، أن له أن يتصرف مطلقا في حدود المصالح الشرعية فيما شاء من شؤون البلاد والعباد، لأن له ولاية عامة على هذه الشؤون. فإذا الوظيفة الثالثة للرسول أنه صاحب ولاية. فالوظيفة الأولى التلقي عن وحي السماء، اثنين تبليغ الرسالة إلى الناس، ثلاثة الولاية العامة بمعنى التصرف في شؤون البلاد والعباد في حدود المصالح المرسومة في الدستور المقدس، في الدستور الإسلامي. زين، موسى عليه السلام حينما قال وأشركه في أمري، يعني طلب أن تكون لهارون شركة في هذه الصلاحيات الثلاثة. الله تعالى جعل هارون شريكا لموسى عليه السلام في الأمور الثلاثة، إذ قال بعد قوله قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، يعني أجيبت دعوتك ولبيت طلبتك، قال ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون ماذا؟ نبيا. فهارون لم يكن وزيرا فقط، ولم يكن أميرا بعد، وإن كان لم يبق بعد موسى عليه السلام، فإن هارون عليه السلام توفي قبل موسى عليه السلام، إنما هو وصي موسى عليه السلام في حياته، ولو بقي بعد موسى لكان وصيه بعد وفاته، إنما كان وصي موسى بعد وفاته يوشع بن نون. طيب، فلم يكن مجرد وصي في حياة موسى ووزير في حياة موسى، وإنما كان فوق هذا وذاك نبيا، فهو نبي يتلقى عن الله كما يتلقى موسى، وهو رسول يبلغ تبليغا ابتدائيا. التفتوا جيدا، تبليغ على نوعين، مرة تبليغ ابتدائي هذا يعنى به النبي، ومرة لا، تبليغ يترتب على التبليغ النبوي. أول شيء النبي يبلغ رسالة الله، ثم الناس يبلغون، يقولهم النبي ليبلغ الشاهد منكم الغائب، هذا تبليغ ثانوي. الشيء اللي يمتاز به الأنبياء التبليغ الأولي، وإلا بقية الناس كلهم يبلغون، أعمالهم خصوصية بشيء. الشيء الذي طلبه موسى عليه السلام لهارون أن يكون نبيا، أن يكون مبلغا ابتدائيا، أن يكون وليا صاحب ولاية عاما، أن يكون مطاعا كما إن لموسى عليه السلام الطاعة. هذه الأمور الثلاثة الله تعالى ضمنها لموسى ولهارون عليهما السلام. طيب، إذا ثبت هذا المعنى يتأسس عليه أن السيوطي روى في الدر المنثور، وأن آخرين من المحدثين من علماء الإمامية، فإذا علماء الفريقين ذكروا هذه الرواية، أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: اللهم إن أخي موسى عليه السلام سألك فقال رب اشرح لي صدري، وتسلسل في الآيات حتى بلغ قوله قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى، اللهم وإني أسألك مثل ما سألكه أخي موسى عليه السلام. ثم قرأ هكذا دعا، قال: واجعل لي وزيرا من أهلي عليا أخي. التفتوا إلى التعبير، رواية الشيوطي، طبيعة الآية هارون، النبي ليس في صدد قراءة الآية، إنما في صدد دعاء، هذا الدعاء مقتبس ومبني على أساس الآية. واجعل لي وزيرا من أهلي عليا أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري. فعندئذ هبط عليه جبرائيل عليه السلام، قال له: قد أجيبت دعوتك يا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا المورد الأول. المورد الثاني هو ما ذكره المفسرون من الفريقين في تفسير قوله جل وعلا: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، أن الرسول صلى الله عليه وآله دعا بدعوات موسى عليه السلام، فنزل عليه جبرائيل عليه السلام بهذه الآية المباركة: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا إلى آخرها. هذا المورد الثاني. طيب، ماذا نفهم من هذين التطبيقين؟ الرسول صلى الله عليه وآله أراد شبه ما أراد موسى من ربه، أراد وزيرا وشريكا في الأمر، لكن بأي معنى؟ التفتوا جيدا حتى لا يقع خلط والتباس. أراد مثل ما أراد موسى من ربه، قال: واجعل لي وزيرا من أهلي عليا أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري. الله تعالى أجاب دعوته بأي معنى؟ بطبيعة الحال حديث المنزلة يوضح لنا حدود صلاحيات علي عليه السلام. حديث المنزلة الشهير بين المحدثين، رواه صاحب غاية المرام بمئة طريق من طرق إخواننا من جمهور المسلمين، مئة طريق، ورواه بسبعين طريقا من طرق الشيعة. هذا الحديث المعروف بحديث المنزلة. خلاصة الحديث أن الرسول صلى الله عليه وآله لما خرج إلى غزوة تبوك وخلف عليا عليه السلام لضبط الأمن الداخلي في المدينة المنورة وليكون وليا ووصيا من بعده في المدينة، خاض المنافقون في ذلك كثيرا، وقال بعضهم: لقد خلف النبي عليا زهدا فيه. فودع النبي علي عليه السلام النبي صلى الله عليه وآله إلى منطقة الجرف على مقربة من المدينة وأخبره بما قاله المنافقون، فقال النبي صلى الله عليه وآله: أو ما علمت أنك مني بمنزلة هارون من موسى؟ ثم عقب شاهدنا في التعقيب، قال: إلا أنه لا نبي بعدي. يعني ماذا يريد؟ يريد أن يقول أن عين المطلوب أو المطالب التي طلبها موسى لهارون موجودة فيك إلا النبوة. المطالب كم هي؟ قلنا ثلاثة: النبوة، مقام التلقي عن الله، والتبليغ الابتدائي، ثم ماذا؟ والولاية العامة، القيادة، يعني القيادة العامة، الحكومة العامة، الولاية العامة. النبي صلى الله عليه وآله يقول لعلي عليه السلام: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. يعني استثنى النبوة فقط. فعلي عليه السلام إمام لا نبي لا رسول، إمام تابع للنبي صلى الله عليه وآله، ولكن الله تعالى أكرمه بأن أشركه مع النبي صلى الله عليه وآله في مهمتين: في مهمة التبليغ الابتدائي، وكذلك في مهمة ماذا قلنا؟ الولاية. مهمة التبليغ الابتدائي شهدت بها قصة براءة التي روتها الصحاح ورواها أصحاب السنن والمسانيد بعشرات الروايات، أن الله تعالى أنزل جبرائيل ليأمر النبي صلى الله عليه وآله ألا يبلغ براءة إلى الناس إلا محمد أو علي صلوات الله عليهما. فعلي اللهم صل على له أن يبلغ تبليغا ابتدائيا، هذا المعنى نصت عليه كتب الصحاح كما ذكرت قبل قليل، وقصة براءة شاهدة، وله الولاية العامة أي الإمامة، فهو القائم مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا كان يعبر عنه بأنه شبه هارون في هذه الأمة. طيب، من استثناء النبي ماذا نفهم؟ بعض من مر بالآية الكريمة كالآلوسي في روح المعاني قال أن الآية الكريمة لا تدل على خلافة علي بن أبي طالب. لماذا؟ يقول: لأن موسى طلب من الله تعالى شريكا له في شؤون أهله، ولم يطلب شريكا في صلاحياته ومهماته الرسالية وولايته العامة. والرسول كذلك، نبينا لما دعا كما دعا موسى أيضا ما طلب مهمة رسالية أو طلب ولاية عامة، وإنما طلب أمرا يتعلق بالخلافة في شؤون أهله. وصدر حديث المنزل الذي ذكرته قبل قليل، أنت مني منزلة هارون من موسى، صدر الحديث يقول أن الرسول خلف عليا على أهله، فظاهر أن الرسول طلب من يخلفه في أهله. فالقضية قضية عائلية، قضية شخصية ليس إلا، ولا صلة لها بالولاية العامة وقضية الخلافة والقيادة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا يكذب الحقيقة ظاهر الآية وظاهر الحديث. أما ظاهر الآية المباركة، لاحظ الآية ماذا تقول؟ الآية تقول: واجعل لي وزيرا من أهلي. الوزير بأي معنى؟ ما قال وزيرا على أهلي، قال من أهلي. الوزير صريح واضح، يعني من يتحمل عني الأعباء، من يكون الشخصية الثانية، من يكون تالي تلوي، ويؤيد ذلك ويقويه قوله: وأشركه في أمري، وأضاف الأمر إلى نفسه، مما يظهر أن الأمر وعبارة عن مختصات موسى عليه السلام، وهي مثلا التبليغ عن الله، وهي الولاية العامة والإمامة والقيادة. وهذا المعنى في الحقيقة أيضا يؤيده الحديث الشريف، حديث المنزلة. لاحظ الحديث ماذا يقول؟ الحديث يقول: إلا أنه لا نبي بعدي. يظهر من قوله لا نبي بعدي أن الرسول في صدد ماذا؟ فهم من المنزلة، منزلة هارون من موسى منزلة عائلية، إذا منزلة عائلية ما له ربط يستثني، يقول: إلا أنه لا نبي بعدي. لأن في علاقته العائلية ليس هنالك شأن نبوة، هو نبي لجميع الناس. لما يقول له أنت مني بمنزلة هارون من موسى، يعني الصلاحيات التي كانت لموسى وثبتت لهارون هذه الصلاحيات ثابتة لي وهي تثبت لك باستثناء النبوة. فواضح أن الحديث أن المنزلة منزلة ليست عائلية، مفروض منه يخلف على عياله، ما يحتاج إلى كل هذا الدعاء الطويل العريض. إنما المقصود بالمنزلة المنزلة السياسية، القيادة، الولاية العامة بعد التبليغ، ونفس الاستثناء هو شاهد على ذلك. نحن لا نقول أن قوله هو أشركه في أمري خصوص النبوة، إذا خصوص النبوة تجي مشكلة، مشكلة أنه النبي استثنى، قال إلا أنه لا نبي بعدي، فإذا استثناها ما ضل شيء بعد. لا، نقول الأمر أعم، الأمر يتناول الأمور ثلاثة: تلقي عن الله الوحي، طبيعي لا وحي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وآله، فإن الوحي ختم به، والثابت أن جبرائيل عليه السلام لم ينزل نزول وحي نبوة، نزول عادي قد ينزل ما في إشكال، ما عنده دليل يمنع، لكن نزول نبوة على أحد بالقطع لم يتم على أحد بعد المصطفى صلى الله عليه وآله، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، هذا مسلم، ما عندنا بكلام، ولكن البقية وهو التبليغ وكذلك الولاية العامة هذا ثابت لعلي عليه السلام من قبل النبي صلى الله عليه وآله، والنبي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. طيب، إذا تم ذلك هذا انعزز بجملة من الروايات والأحاديث بعدما فهمنا من الآية الكريمة ومن حديث المنزلة إليك جملة من الأدلة الأخرى الروايات الكاشفة عن ذلك. مثلا حديث المنزل، هناك حديث المنزل وهناك حديث المنزل المعروف بحديث الدار أو حديث العشيرة أو حديث الإنذار وأنذر عشيرتك الأقربين. فقد روى المحدثون من الفريقين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جمع بني هاشم في بدء تبليغه برسالة ربه ودعاهم إلى الله تعالى وإلى مؤازرته، وقال من يؤازرني منكم على هذا الأمر على أن يكون أخي ووارثي ووصيي وخليفتي من بعدي. فقام أمير المؤمنين عليه السلام، وكرر النبي ثانيا فقام علي، وثالثا فقام علي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث المعبر عنه بحديث الدار رواه الطبري في تأريخه بتمامه بهذا اللفظ، بحسب الظاهر اتلقى معارضة مثلا او اتلقى حرجا او اتلقى اشكالا انه انت كيف تروي هذا، هذا يتمسك به الشيعة على خلافة علي، فلما كتب التفسير ترك كلمتين. نفس الرواية هو نفسه يرويها بالتاريخ ويرويها بالتفسير، عند تفسير الطبري تاريخ الطبري بالتفسير قال قال الرسول على ان يكون اخي وكذا وكذا وصي وخليفتي من بعدي حدثهما. ابو الفداء في تاريخه رغم ان اسس تاريخه على تاريخ الطبري اتأثر بالتفسير ما تأثر بالتاريخ، يعني ترك الكلمتين. هيكل في كتابه حياة محمد الكاتب المصري المعروف، القصة معروفة، بالطبعة الاولى ثبت وصي وخليفتي، صار الضجة عليه او وصله ما وصل لا ادري علمه عند ربي، فطبعت الطبعة الثانية وحذفت منها كلمة وصي وخليفتي من بعدي، فقد تجد عبارة اخي وكذا وكذا فقط. زين، هذا في الحقيقة يدل على ان في هاتين الكلمتين عناية ونصا على خلافة علي عليه السلام، والا فلماذا هذا الحذف لهاتين الكلمتين؟ حديث المنزل او حديث الدار يؤكد هذا المعنى ايضا. هذا بعد حديث المنزل، قلنا حديث المنزل في الحقيقة اسم جنس، انت مني منزلة هارون من موسى اسم جنس، واسم اذا كان اسم جنس يفيد العموم، انت مني منزلة هارون من موسى مطلقا يفيد العموم، وليكن واحد يقول هذا مخصوص بالاهل مثل ما بينت قبل قليل، حتى لو كان منصوص على أنه خلفه في أهله، فإن المورد لا يخصص الحكم. التفتولي زين، المورد يقول الأصوليون لا يخصص الحكم، يعني يبقى الحكم حكما عاما. مثل من؟ مثلا لو سألت النبي مثلا عن إكرام زيد العالم، قل يا رسول الله أكرم زيدا وزيد عالم اتفاقا، وقال لك النبي صلى الله عليه وآله أكرم العلماء أو أكرم العالم، هالشكل قال لك، هذا الحكم يختص بزيد؟ لا، ما يختص بزيد، لأن الحكم عام. صحيح المسؤول عنه زيد خصوصا، بس الحكم ما يختص بزيد. المورد ما يخصص الحكم، هذا مسلم. أو مثلا شفت واحد مجنب يريد يمس آية الكرسي، تقول له لا يحل للمحدث أن يمس القرآن، هذا ينصرف علما إلى خصوص آية الكرسي باعتبار أن المورد كان آية الكرسي أو لا؟ كل آية من القرآن، كل آية من القرآن. اللفظ عام، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب أو المورد. فإذا القضية ما تختص، المنزلة ما تختص بجانب دون آخر، إنما تتناول مطلق الجوانب باستثناء النبوة التي استثناها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ثاني. وثالثا يؤيد ذلك حديث الوصية الذي رواه الهيثمي في مجمع الزوائد عن معجم الطبراني، ونقل للطبراني عبارة غريبة في محلها، يقول أن سلمان المحمدي رضوان الله عليه قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إن لكل نبي وصية، فمن وصيك يا رسول الله؟ سلمان يدري ولكن أراد أن يسمع الآخرين، فمن وصيك يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا سلمان من وصي موسى؟ قال يوشع بن نون، يعني وصيه كما قلت بعد وفاته. قال يوشع بن نون، قال فإن وصي وخير من أخلف بعدي، لاحظ العبارة، فإن وصي وخير من أخلف بعدي علي بن أبي طالب عليه السلام، وخير من أخلف بعدي علي بن أبي طالب عليه السلام. الطبراني يمر بهذه العبارة، ماذا يقول؟ يقول وهذا هو الآخر لا يدل على خلافة علي بن أبي طالب. كريم، نعم، لاحظ الهيثمي في مجمع الزوائد هو يحكي ذلك عن الطبراني، إنما يدل على الوصاية في الأهل. عجبا، وهل كانت وصاية يوشع وصايا عائلية لموسى، وكانت وصايا سياسية وخلافة وإمامة وقيادة وولاية بعد موسى عليه السلام؟ أي مسلم وأي باحث منصف يقول أن الوصايا كانت وصايا عائلية وأهلية ولم تكن وصايا سياسية؟ أي مدعي منصف يدعي ذلك؟ الغريب على كل حال أن أحيانا الإنسان يمر بالحقيقة يراها ساطعة ولكنه يعمى عنها، والنجم تستصغر الأبصار رؤيته والذنب للطرف لا للنجم في الصفر. طيب، يدل على ذلك أيضا ما رواه ابن أبي الحديد المعتزلي الشافعي في شرح النهج الشريف عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال يا علي لولا أني خاتم الأنبياء لشركتني في النبوة، يعني كنت نبيا مثل ما أنا نبي لشركتني في النبوة، كما إن هارون كان نبيا وموسى كان نبيا، لولا أني خاتم الأنبياء لشركتني في النبوة، وإن لم تكن نبيا فأنت سيد الوصيين وإمام المتقين. رواه ابن أبي الحديد المعتزلي الشافعي في شرحه. يؤيد هذا ما ورد عن جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه في روايات عديدة أن عليا شارك النبي إلا في النبوة، شاركه في العلم يستثني النبوة باعتبار ختم النبوة بنبينا صلى الله عليه وآله. يؤكد ذلك أيضا ما رواه ابن أبي الحديد الشافع المعتزلي في شرح النهج أن عليا عليه السلام كان يرى الضوء ويسمع الصوت. انتبه جيدا، الضوء يعني الملك يقصد. ويؤيد هذا قول علي عليه السلام في النهج أن الرسول قال له يا علي إنك ترى ما أرى، نعم، وتسمع ما أسمع، غير أنك لست بنبي ولكنك وزير. هذا في حياة الرسول، طبعا من كان المقدم في حياة الرسول فهو المقدم بعد وفاته فعلي كان يرى الضوء ويسمع الصوت، ويؤيده قول علي عليه السلام الآخر في وصف حياته مع الرسول، يقول: أرى نور الوحي والرسالة وأشم ريح النبوة. هذا أيضا يؤيد هذا المعنى. زين، هذا المعنى طبيعي، ما نستغرب، ما نستغرب هذا المعنى، لأنه في الحقيقة علي عليه السلام هو نفس رسول الله، وهو منه بنص آيتي المباهلة وآية الشاهد اللتين قرأتهما على مسامعك البارحة، وهو من النبي والنبي منه على مسلم. والغريب هو أنه يروي بعضهم نظير ذلك لغير علي فلا يستغرب، لكن يروي مثل هذا عن علي أو يسمع برواية مثل هذا عن علي فيستغرب ويشكك. والآن أروي لك مثلا، يروي الفخر الرازي في تفسيره في الجزء 26 من تفسيره، في تفسير قوله تعالى: الذي جاء بالصدق وصدق به، يروي في هذا الجزء في الصفحة 79 بعد 200 أن الرسول صلى الله عليه وآله قال: دعوا لي فلانا فإنه تتمة النبوة، ما أذكر اسمه، معروف على كل حال، دعوا لي فلانا فإنه ماذا؟ تتمة النبوة. كلمة خطيرة جدا، خطيرة في الحقيقة، تتمة النبوة أي معنى يعني هذا؟ هذا يمر على الراجي أصلا ما حد يعترض علينا يعني. تتمة النبوة. وما يرويه آخرون: لو لم أبعث لبعث فلان، وما أبطأ عني الوحي إلا ظننت أن وين نازل في بيت فلان، وإلى آخره من الكلمات الأخرى التي يمر عليها المار فلا ينبذها بشيء. ولكن إذا ذكرت منقبة لعلي بن أبي طالب تتحرك الغيرة ذاك الوقت. هذا شيء الملفت للنظر، ولكن تبقى الحقيقة ناصعة ساطعة. فعلي عليه السلام إذا من أدلة إمامته كل هذا الذي تلوته على مسامعكم، وهو أنه شريك الأمر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن بالمعنى المتقدم: واجعل لي وزيرا من أهلي، هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري. ورسول الله طلب عليا: أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري. وكان كذلك. وإمامة علي عليه السلام في الحقيقة كانت امتدادا لخط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كل صغير وكبير، واستنادا إلى ذلك، إلى هذه المنزلة، فإن المدرسة المنتخبة والمنتقات والتي لا بد وأنها هي المدرسة المتعينة هي مدرسة علي عليه السلام بعد النبي. ومن هنا حدد الحسين عليه السلام هويته وهوية نهضته يوم خرج، قال: خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، ولكي آمر بالمعروف وأنا عن المنكر، وبعد ولأسير بسيرة من تعلمون. ذاك الوقت الدستور كان على قسمين، هنالك نظرية دستورية تقول العمل بسيرة زيد وعمر، هذه السيرة التي رفضها علي في الشورى، كلكم تعلمون ذلك، عرضت عليه الخلافة مشروطة بسيرة زيد وعمر فأبى. وهنالك نظرية دستورية تقول أن السيرة الحجة بعد الرسول هي سيرة من قال عنه الرسول: علي مع القرآن والقرآن مع علي، ومن قال عنه: علي مع الحق والحق مع علي، يدور معه حيث دار. فهنالك طرحان سياسيان في الساحة، هنالك أسلوبان دستوريان أن ما هو المرجع بعد سنة النبي صلى الله عليه وآله وكتاب الله. الحسين عليه السلام يوضح حتى لا يصير التباس عند الناس، وبعدين يقول قائلهم: لقد أوهمت علينا ولبست علينا. وحاشاه أن يوهم أو أن يخدع، صريح، كما إن أباه عليا كان صريحا في طرحه. في البداية عرضت عليه الخلافة مشروطة بسيرة الرجلين أبا عليه السلام بكل وضوح، وحينما تولى الأمر قال: وأسير بعد سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برأيي لا برأيي الشخصي، وإنما بما أستلهمه من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، باعتبار أن استلهام علي وفهم علي مطابق للحق والواقع، كما دل عليه حديث علي مع الحق والحق مع علي. كان واضحا، وهذا الحقيقة درس لرجال السياسة أن لا يموهوا على الناس ويهموا، الطرح تصير واضح، لا تخدع الناس. الإمام علي كان كذلك صريح، الحسين كذلك، لما خرج قال وأسير بسيرة جدي وبعد سيرة أبي مدرستها تبي جيدة. ونفس المعنى كان يأكد من برز أمام الحسين. لاحظ الروايات تقول أنه كان كلما برز أحد من أصحاب الحسين سلام الله عليه كان يقول السلام عليك أبا عبد الله، أشهد أني على هداك وهدى أبيك أمير المؤمنين. لاحظ جيدا، يحدد هويته، لأن الهويات كثيرة آنذاك، هنالك خط أموي وهنالك خط خارجي وهنالك خط جبيري وإلى آخره. هذا المجاهد يتقدم بين يدي الحسين يقول له أشهد أني على هداك وهدى أبيك أمير المؤمنين عليه السلام. التفت لجيدا، خل أربط لك بين هذه الفكرة وبين الفكرة الثانية. أقول ولهذا، وهذا هو السر في تشديد الحقد على الحسين، وهذا هو سر من أسرار عداوتهم للحسين، وقد كشف عن ذلك عبيد الله بن زياد. كان يقول لشمل، يقول له إن روح علي الحسين روح أبيه علي بين جنبه، هذه عبادة يعني ما يتنازل وما يغير ولا يبدل، إن الحسين روح أبيه بين جنبه، وهكذا كان أبو عبد الله عليه السلام. ولهذا انصب الحقد وقال قائلهم نقاتلك بغضا لأبيك. انت لو مغير مبدل سيرة ومدرسة اخرى كان يمكن نساومك ونجاملك، ولكنك على سيرة أبيك ونحن نقاتلك بغضا لأبيك. فهي ثارات بدرية وترات أحدية، ومن هنا أخذوا ثأرهم من رسول الله وأهل بيته، أخذوا ثارات بدر يوم كربلاء، ويقول يزيد يوم بيوم بدر. وأراد الحسين كشفهم بخروجه عليه السلام، لا بخروجه وحده، وإنما بإخراج أهل بيته بإخراج نسائه، لأن الحقيقة قضية السبايا كشفت يزيد وكشفت ابن زياد أكثر فأكثر، ولهذا أصر الحسين على خروجهم معه. يقول له ابن عباس في مكة أبا عبد الله إن كان لابد من خروجك فعلام خروج النساء. يقول له رأيت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لي شاء الله أن يراهن سبايا. نعم. يقول ابن عباس بين أنا كذلك وإذا بصوت امرأة من وراء الستار تقول يا ابن عباس أتريد أن تفرق بيننا وبين سيدنا وأخينا أبي عبد الله؟ لا والله، بل نحيا حياته ونموت مماته. فسألت عنها قيل هذه زينب ابنة علي. يا ابن عباس ليش تريد عنا تبعد حسين البيمحن بعد بعد شلنا بوطنا ولجل نعوف ديارهن؟ هذا الولي هذا الولي الجامع شملنا. نعم. فتشاطرت هي والحسين بنهضة حكم المنون عليهما أن يندبا هذا بمشتبك النصاق، وهذه في حيث معترك المكاره في السبا. وفعلا وقفت هذه البطلة المجاهدة يوم عاشوراء وصاحت بالجمع أما فيكم مسلم، وصاحت بابن سعد أيقتل أبو عبد الله وأنت تنظر إليه؟ ورأت ما رآه الحسين وزيادة ما بعد الحسين من هجوم على المخيم. كان زينب هي التي تلم شتات العيال والأطفال، فتأتي لطفل تنقذه من حوافر الخيل، وآخر من ألسنة النار، وآخر من ألسنة السياط، وهكذا إلى أن اشتد بها الجهد ومر بها الألم. يقول الإمام السجاد عليه السلام رأيتها تصلي صلاة الليل من جلوس قلت أم زينب ما لي أراك هكذا؟ قالت يا ابن أخي إن مصاب أبيك هد قوتي. يا عم راح الحال مني، يا بس راح ابوك حسين، يا عني وانصدع قلبي بعظم وني. كربلا ما يتعزني يا وبعد اخوتي لا ضحايا، يا كسني. وهذه المرأة رغم كل ما تحملت من الآلام والمصائب، إضافة إلى ذلك تلاحظ أنها ماتت غريبة كغربة الحسين، ليكن الختام بغربة زينب. الحسين مات غريبا وزينب ماتت غريبة أيضا، ماتت غريبة بعيدة عن وطن جدها كما قتل أبو عبد الله غريبا بعيدا عن وطن جده. بعد كل تلك الآلام تتمنى الأخت يا حسين تنعزب دار أخوته أو تعيش مدللة بظلم لمن تدنى من ياته. بس يوم الحزن زينب يا زينب وهرمته، أخيها لك عودة تعتادنا فيها بفاضل درك المعتاد. فرج عنا يا الله لحوائجنا، شاف مرضانا، عجل ظهور مولانا، وبلغ أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.